فقد سبني قوم زورا وبختانا في كتب وخطب، وما رددت على أحد منهم إلى لحظة هذه، فجعلت الموعد عند الله عز وجل. ولكن هذه المرة تعدى السد إلى ما هو فوق عرضي، واتخذ عرضي وسيلة إلى ذلك، وشغل الشباب بذلك حتى ابتدعوا المحنة فيه، ابتدع من سدني المحنة في هذا الأمر، وابتدعوا له الولاء والبراء والامتحان عليه، وحتى نسبوني إلى غير السنة، ونسبوا قوما إلي، وأنا أباهل كل من نسبني إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أباهل كل من نسبني في الدين إلى غير سنة رب العالمين جل وعلا، إلى غير سنة رسول رب العالمين، وأباهل كل من نسب أحدا في الدين إلي، ولعنة الله على الكاذب مني ومنهم، فمن كان على يقين فإن المباهلة من أمر الدين. قد قال فيه الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وباهلوا كل من فعل بي ذلك. وقصتي مع هؤلاء عجيبة، فقد كانوا يذمونني ثم يمدحونني ثم أسرفوا في الذم إسرافا بيني وبينه فيه الله عز وجل. ومن عرف القصة وخفاياها عرف عجبا وأدرك بعض السبب وراء هذا كله. الله المستعان على من غير وبدل. فهاك بعض هذه القصة إذ كنت أنت طرفا فيها، إما نادحا أو قادحا أو حائرا أو جائرا، فكان يهمك معرفتها لتعرف هل تمدح أو تكدح. أنت أيها المستمع شاركت في هذه القصة طرفا، إنها قصتي منذ مقدمي ودينية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 4 سنوات، قصة العزة حينما شددت رحلي من الرياض إلى المدينة، وحسبنا الله ونعم الوكيل حينما اضطرني إلى الكلام مثل هذه الأمور، إن كلام المرء عن نفسه ليس هو بالطيب، ولكن قد قال الله عز وجل ما قال إلا من ظلم. حينما شددت رحلي من الرياض إلى المدينة لم يكن في فمي لذلك طلب دنيا ولا طلب معيشة أو وظيفة أو جوار عشيرة أو صحبة قوم، وإنما كان فضل المدينة وقرب مكة، حتى يأتي اليوم الذي يقبض الله عز وجل فيه تلك النفس، مع أني أعلم شدة المدينة كما قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صبر على لأوائها كنت له شديدا أو شفيعا. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، وإني أكون شهيدا أو شفيعا له. بهذه الشدة وليأسلم من الناس ويسلم الناس مني، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس. ثم ذكر رجلا معتزلا في شعر من الشعاب يدع الناس من شره ويعبد ربه، لا يدعهم لشيء فيهم ولكن ليسلموا منه ويسلم الناس ويسلم هو منهم. بهذه الشدة وليأسلم من الناس ويسلم الناس مني، ولأن ما خلقني الله تعالى له من طلب العلم يقتضي توفير وقتي كله وبالي كله لذلك الغرض، وهذا الغرض هو المحبب إلى نفسي، فإن أحب أيامي منذ الصغر هو ما خلوت فيه لكتبي. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: ألا تستوحش من كثرة جلوسك وحدك؟ قال: أنا أذهب فأجالس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقرأ سيرتهم. لهذا استقر عزمي قبل أن آتي المدينة على العزلة وترك فضول المخالطة والزيارات والتنزهات. ليست العزة التامة، لكن ترك فضول المخالطة والزيارات والتنزهات. فلما قدمتها فعلت ذلك، حتى إن بعض من كنت أزورهم قبل سكناي المدينة حينما كنت آتيها زائرا لم أزرهم إلى هذه اللحظة. ولما علم بعض الشباب مكاني أبوا إلا السعي إلى إخراجي من هذه العزلة، فأصر علي واحد بعد واحد أن يقرأ علي كتابا أو يترصدني لجواب مسائل. فكنت أدافعهم مدافعة عجيبة بالدعاء والحيلة. جاءني أحدهم يطلب أن يقرأ علي كل يوم ما يحفظه في ذلك اليوم من صحيح البخاري رحمه الله، وذكر لي أن تلك القراءة اليومية هي التي سوف تشجعه على الاستمرار والمداومة على الحفظ. فرددته، قلت له: القراءة على الرجل تكون قراءة عرض وإسلام وليس عندي ذلك، أو قراءة بحث وفوائد ولست بأهل لذلك، فاذهب إلى المشايخ فإن المدينة فيها كثرة. فلح الرجل وأبيت، فذهب ولم يعد إلا بعد قرابة شهر. يقول: مررت على المشايخ فاعتذروا أنه ليس عندهم وقت، ولا بد أن توفر لي من وقتك وإلا ضاع حفظي. ومن عادتي في الرفض ما إن ألح أحد علي فأطال إلا استحييت أن أرده، وأثرت الصدر على الرد ما لم تكن منقطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبون إلا مسألتي ويأبى الله لي البخل. آخر ألح علي حتى شغلني، أما الأول فكانت نهايته معي أنه بلغه أني أتكلم في السرورية، فكانت النهاية. أما الآخر فغضب عليه شيخه القديم لأنه انشغل عنه، وذلك هو الشيخ الجاني. قال له والشاب آخر: محمود هو الذي صرفكم عن حضور درسي. فحلف له هذا الشاب الشاب الآخر أنه لم يفعل، أن محمودا لم يصدنا عنك، وهذا حقا لا شك، بل إنني أصدهم عن نفسي ولا أحب أحدا أن يستمع إلي، فإني لصادق في ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم ما زلت بذلك الشاب حتى تمكنت بحمد الله تعالى من صرفه عني، ولكنه انصرف إلى شيخ أشعري جلد وصار فتنة لنفسه وغيره، وحذرته مرارا وساعات ولا نفع. فأرسل إلي بعض من كنت أزوره قبل سكناي المدينة، أرسل إلي مرارا يستجيرني فلم أزره، لما كنت قد عزمت عليه. لماذا لهذا العزم؟ أسرني إن هذا الشيخ كان من خياري من رأيي، وكان يعاملني معاملة طيبة حتى تعجب الناس من حسن أخلاقه معي وسهولة وسماحة خلقه معي. حتى إن آخر مرة كان قد لقيته فيها في مكتبة الجامعة ذكر كلاما في مدحي والله لم أشك سماعه. أرسل الشيخ هذا إلي مرارا يستجيرني فلم أفعل، لهذا السبب فقط، سبب العزلة وما يتعلق به. وتناقل بعض الشباب عني أشياء، منها ما هو كذب علي أو سوء فهم منهم أو حق لم يحسنوا إيراده ولا إدراكه لغرابته. فاجتمع ذلك مع عزلتي عن زيارة الناس فكثر الكذب علي. لا سلمت في المخالطة ولا سلمت في العزلة، والسلامة من الناس شيء نادر، لكن إن يسلم الإنسان من غضب الله عليه عز وجل فنعم هو. فكثر الكذب علي حتى سمعت أن هذا الشيخ يتكلم فيه كلاما شديدا، ويتهمون اتهامات بالفساد وغيره. فأرسلت لذلك الشيخ رسالة: اكتبوها يا شيخ واقرؤوها لتعرفوا ما أدبي مع المشايخ. فأرسلت إليه رسالة أستجيره لأبين له هذه الأشياء التي نسبت إلي، وأرسلت مع الرسالة هدية من بعض كتبي وغيرها، وطلبت منه تحديد موعد خاص. ثم اتصلت بعد أيام بمعرفة الموعد، فجادفني غلظة وكلمني كلاما شديدا أخبر. ثم بعد أيام لقيته بمعرض الكتاب بالجامعة قريبا مني، فمدت يدي أصافحة، فلما رأى وجهي نقض يده وجهر بسب عظيم وتوعد شديد. وأنا أقول له: يا شيخ هذا لا يصلح، يقول أنت من المفسدين، أنت كذا وكذا. يا شيخ لا يصلح هذا الكلام، يا شيخ اتق الله، لا يصلح هذا الكلام. وهو مصر على كلامه حتى جهر فقال: لا بد أن تسفر في خلال أيام. فلما أكثر الشيخ وأكثرت عليه أنه أن هذا الكلام لا يصلح، قلت له: إن هذا الأمر ليس بيدك ولا بيد غيرك، إنما هو بيد الله تعالى وحده، يفعل ما يشاء كما يشاء. مضيت وقد عفوت عن هذا الشيخ، ما أساء في حقي على مرأة ومثل من الناس. وفي مجالسه الخاصة عفوت عنه ما فعل علنا، وفي مجالسه الخاصة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار خيرا، فلم أجد خيرا من العفو وطلب الأجر والصبر من الله تعالى. ومع هذا التهديد والوعيد وما يتناقله الشباب والعزلة لم تمضي دقائق بعد مقابلة هذا الشيخ حتى تعرف إلي بعض الشباب واقترح علي تحديدا لخطتي ما أهانني به الشيخ أمام جمع كبير من الناس. اقترح علي زيارة بعض المشايخ ببيان حقيقة ما يتناقله الشباب عني، فلم أجد بدا من العمل باقتراحه على كراهة مني لإنهاء عزتي التي لم تتم على ما أريد بقضاء الله وقدره، ثم بسبب الشباب، ثم بسبب الذنوب التي تحرم الإنسان من النعم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فبدأت قصة الخلطة بعد العزلة. خرجنا من المعرض بعد صلاة الظهر، خرجنا إلى صلاة الظهر، ثم إلى بيت قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيت شيخ مشهور في المدينة بأنه يحب الشباب. فلما جلسنا تكلمت فيما نفذه الشباب إليه. قال الشيخ: كيف تكون في المدينة منذ سنة ونصف ولا تزورنا ولا تزور أهل السنة، ثم نسمع عنك أخبارا غريبة، وخشينا على الشباب منك، وهممت أن أزورك ثم تراجعت. قلت: قد زار أبو عبيد القاسم بن سلام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، وكلاهما إمام من أئمة أهل السنة رحمهما الله جميعا. فقال له أبو عبيد: يا أبا عبد الله، لو أننا زرناك على قدر محبتنا لك لزرناك كل يوم. فقال له أحمد: لا تقل هكذا يا أبا عبيد، فإنا نعرف رجالا مودتهم أوثق في قلوبنا من كذا وكذا، ولا نرى أحدهم إلا السنة بعد السنة، يعني مرة كل سنة. فقال أبو عبيد: هذه واحدة يا أبا عبيد. قال الشيخ: هذه صوفية. قلت: يا شيخ، هذا أحمد وأبو عبيد من أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى، العزة لطلب السلام لطلب العلم والسلامة من الناس أمر معروف في العلم، فعله كثير من السلف من التابعين ومن بعدهم، بل من الصحابة أيضا رضي الله عنهم. وفيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار عن السلف الصالح كثيرة رحمه الله تعالى، بل وفيه كتب وأبواب، وما جئت لمناقشة مثل هذه المسألة. قال الشيخ: ينبغي أن تزورنا مرة أو مرتين كل شهر، وهذا لا يقطعك عن طلب العلم. قلت: يا شيخ، قد قالوا عني أشياء. قال: نعم، الطعن في ابن تيمية وتكفير ابن خلز والكلام في عايب القرن، هذا كل ما نقلوا عني وسعوا في أذان بسببه. قلت يا شيخ أما تكفير ابن خلز فما أكفره، وهات لي شاهدا واحدا على أني كفرته، إنما قلت ما قاله ابن تيمية وصاحبه ابن عبد الهادي رحمهم الله تعالى، هو جهل من جلد. وهذا واضح جدا في كتابه الفصل، والتحذير من هذا الكتاب ومن هذا الرجل واجب لإقبال الشباب عليه وعلى كتبه. وأما الطعن في ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذه الكتب في الأسواق، فأين فيها الطعن؟ بل فيها المدح. وقد مدحته مدحا في كتبي، لا أعرف أحدا في هذا الزمان مدحه مثله. انظروا كتاب العقيدة في أواخرها، انظروا غيره من الكتب. فلابن تيمية معي قصة طويلة، فإن كتبه من أول ما قرأت من كتب العلم، وبها وبغيرها عرفت كثيرا من الحق. فكيف أطعن في مثل هذا الرجل؟ وأجيبكم شيئا لا يعلمه إلا القليل من الناس، أني في أول حدة لي بل في أول زيارة لي إلى مكة، في أول حجة وأول شربة لي من زمزم، لم أعلم من المتأخرين أعلم من هذا الرجل ابن تيمية رحمه الله. فكان دعائي عند شرب زمزم أن أتشبه به، ولو علمت خيرا منه من المتأخرين أفعل. ولكن لا شك أن كل إنسان يصيب ويخطئ، وكوني أخالف ابن تيمية في مسألة وأقول أخطأ لا يعني ذلك الطعن، فقد خالف ابن تيمية الأئمة أحمد وغيره في مسائل ولم يكن ذلك طعنا منه عليهم. وقد قال عبد الله، وقد قيل قال كثير من السلف، وهو أصل معروف عند أهل السنة، كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إني لا أخالفه بقولي أنا ومن أنا، بل أخالفه بقول من هو أعلم وأعلى وأولى منه من الأئمة كأحمد وغيره والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. وسكت، فما ذكرت كلامي في عائب لأني أعرف أنه هو وغيره لا يرون ما أرى. كنت قد قلت في عائب لما سألوني عنه لأن يستمع المرء إلى شريك ثم كلثوم خير له ما إن يستمع إلى شريك لعائب، لأن المعصية مهما كانت أخف من البدعة، وهذا قول جميع أهل العلم من أهل السنة أن البدعة أشد من المعصية. كان الشيخ وغيره لا يرون ما أرى، سكت كما ذكرت كلامي لأني أعرف أنه هو وغيره لا يرون ما أرى، يرون أن هؤلاء دعاة فيهم خير يصلح الله بهم بعض الناس. أي كنت أحذر لما أرى فيهم من الثناء على ابن قبض وبقية أشباهه، فقد كنت منذ قديم المدينة أحذر من السرورية. فذهب بعض الشباب إلى هذا الشيخ وهو الشيخ وإلى شيخ آخر فسألوهما عن السرورية، فقال الشيخان لا سرورية، لا نعرف طائفة بهذا الاسم، وحذر الشباب من الكلام في هذه المسائل. وأتاني بعض الشباب فنقل لي ذلك وحذرني من مخالفة المشايخ وإثارة الفتن، وأن هناك مكيدة تدبر لي بسبب كلامي في السرورية، يريدون أن يستفتوني عن الكلام على أئمة السرورية. وما أدري من هؤلاء الشباب، هل هم من السلفيين أو من المتشبهين أو المشتبهين بالسلفيين السرورية. المهم أني بعد أن سكت قليلا عن السرورية فوجئت لهؤلاء الذين قالوا لا سرورية، قد انطلقوا يحذرون منها بعد ظهور ووضوح أمر هذه الفرقة الضالة أيام فتنة الكويت. وكان الحمد لله ولله الحمد انكشاف أمر السرورية مما يسعد صاحب الحق، لأن المنافق متى لم ينكشف حاله كان خطأ كان أمره خطأ وخطره عظيما. ولأن هؤلاء الذين يتشبهوا مصدرهم في كلام من كلام ابن قطب ذلك الرجل الذي أحذر منه منذ 20 سنة وأنه هو سبب البلاء سبب جماعة التكفير في مصر وسبب السرورية وسبب كل بلاء كانت عمدتهم التكفير كتاب معالم على الطريق وكتاب المصطلحات الأربعة للميدودي وكتاب الظلال. المهم لما ذكرت له ما سبق من البيان عن ابن تيمية وابن حزم قال الشيخ الآن أنا أحبك في الله ولا عليك ممن يتكلم فيك. ثم أعطاني أوراقا من كتاب له يعده للنشرة الثانية في بيان حكم الاستعانة لأراجع هذه الأوراق وأزيد ما أراه. فاتصلت بعد عليه بعد أيام فجدته فيها ما استطعت. ذلكم هو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ الآخر الذي كان يقول لا سرورية معه هو الشيخ محمد أمان الجامي. ومضت مدة وجاءني ذلك الشاب الأول نفسه ينصحني بزيارة شاب آخر دافع عني في غيبتي وهو ممن شهرته أحداث فتنة السرورية هو المعيد محمد بن هادي المدخلي. فلما جلسنا في بيت المعيد كان في مجلسه رجل مصري أخذ يتكلم ويطيل في النصح بكتب النبوي وغيره ممن ليسوا من أهل السنة من أصحاب الإخوانية المعروفة الذين كنا نحذر منهم قبل ذلك ب10 سنين وأكثر. تكلم وتكلم وهذا الشاب صاحب البيت ساكت هو وغيره حتى رأيت أنه ليس نفسه في موضع وقد أطال ذلك المصري في ذلك الكلام الغف وخشيت تأثيره على الحاضرين فرددت عليه بعنف حتى سكت ووعدني أن يزورني ليستفيد. فلما انفردنا أنا والمعيد حدثني بما كان من الخلوف اتهامي بأني جاسوس ورد المعيد عليه ردا عنيفا وطالبه بالدليل فلم يأتي بدليل. وبعد مدة استخدام المعيد نسخة من كتاب عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة رحمهم الله تعالى فأهديته. فلما رآني بعدها أثنى على الكتاب ولم يذكر عليه مأخذا وقال لي تريد القاري لا يتكلم فيك وقد تكلمت في شيخه. وذكر لي أنه كان يقرأ من كتبي وهو طالب. فصار أمر المعيد على هذا يمدحني ويثني علي في غيبتي. ولما سئل عن مسألة الترحل والإمامة المبتدعة قال هو على الحق ونحن في نالين. ذكره لي صاحبهم كان في الكويتي قديما. وأما الشيخ ربيع فإن ثناءه علي بلغ فوق الحد والشهود موجودون على ذلك. فمن ذلك قال وأنا في بيته أمام الشيخ الفقيهي محمود هذا طلبة السرورية. ومن هذا قال بعض الشباب محمود هذا مثل ذراعي ولآخرين محمود من أهل الحديث. فلما جاءه شاب من الإمارات يسعى في عمل مدرسة قال له ما أشار عليك به محمود فقبله ولا تقبل أي أحد في المدرسة لا تقبل أي أحد في المدرسة يدرس إلا بمشورتي أو مشورة محمود. وشهد عليه على الشيخ عثمان أنه قال في درس له في المسجد المجاور لبيته في سنن اللالكائي بل شهد عليه جمع وهذا مسجل عليه قال في درسه في المسجد المجاور لبيته في سنن اللالكائي رحمه الله تعالى قال لأخينا أبي عبد الله محمود الحداد كتاب جيد لا فيه فوائد وكتاب عقيدة أبي حاتم أبي زرعة رحمهم الله تعالى وأوصى الشباب بقراءته. ومع ذلك كان بيني وبين الشيخ خلافات منها أنه قال بعد شريط الخلوف هذا الخبيث يريد أن يعمي عن كتب أهل السنة كلها فكتب أهل السنة كلها فيها الطعن في شيخه. ثم قال بعد ذلك في شريط العلم من يتكلم في أبي حنيفة فهو كاذب. قال من يتكلم في الأئمة الأربعة فمنهم أبو حنيفة لا شك. قال في شريف العلم: الشعب العراقي مظلوم، فلما كلمته في ذلك وأن هذا القول مخالف للشرع، فإن الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ويقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الدعاء للعراق لأنها أرض الفتن. قال: كلا، بل هم مظلومون، ظلمهم صدام. وهذا الكلام في ذلك الوقت وفي كل وقت خطير جدا، وهم في أكثرهم روافض وقبورية وبعثية وفجرة، وفيهم من كل ألوان البدع والضلالات والكفريات إلا قليل جدا. فيهم عبدة النجوم المسمون بالصابئة، وفيهم عبدة الشيطان المسمون باليزيدية، وفيهم الشيوعيون، وفيهم الملاحدة، وفيهم. هذه العراق، قد قال الله عز وجل: فلولا إن جاءهم بأسنا فضفعوا ولكن قصد قلوبهم. في وقت شدة الحرب مع إيران نزل بعض الشباب من مصر إلى العراق يبحث عن عمل، فوجد الخمر فاشيا والزنا وكل الموبقات وترك الصلاة جهارا نهارا. أي بلد هذه؟ وكان بيني وبين الشيخ خلافات كثيرة، منها أنه زكى لي رجلا وأدخله بيتي وجاء معه ليزكيه، وهذا الرجل الذي ذكره الشيخ رجل جهيماني يدعو إلى نقض البيعة وأنه لا بيعة، ولم يدخل بيتي جهيماني غير هذا الرجل الذي دخل بصحبة الشيخ، فإني من أشد الناس ولله الحمد على كل مبتدع. فلما جلس الشيخ ومعه ذلك الرجل ورجل آخر، كان كلامي كله منصبا على أن هذا ضلال، وأن هدي السنة الصالح هو خلاف ما عليه ذلك الرجل الذي يدعو إلى النقض، وألزمت هذا الرجل أن لا يخالط أحدا من أهل السنة لكي لا يفسد عليهم أمرهم، حتى يبحث هذا الأمر بحثا علميا بإشراف الشيخ. واشتد أحد أصحاب الشيخ ربيع بجدة على هذا الرجل شدة بهجره وتحذير الناس منه، طالما أنه يجهر بنقض البيعة، حتى أن الشيخ ربيع اتصل على هذا الرجل وهو عبد اللطيف، وقال له: يا عبد اللطيف، هل أنت تارك لي صاحب، يعني اتركوا هذا الرجل الذي يدعو إلى نقض البيعة، اتركوه لي. وأصر عبد اللطيف على التحذير من الرجل، حتى هداه الله عز وجل إلى السنة، وعرف بوجوب الطاعة والسمع والجماعة. والشيخ عنده اضطراب للبدع القدامى والمحدثين، فمرات يبدع ابن حجر والنووي وعليه من ذلك شهود كثير، ومرات يدفع عنهم حتى انه يدافع عن السرورية في بعض المواطن كما سترى. المهم انه كلمني مرتين وسماها كتابتين في ابن حجر. المرة الاولى ابلغه بعض الشباب اني اتكلم في ابن حجر، فطلب مني اخبار الجزء 13 من شرحه للصحيح، وقرأ علي موضع مطولا في الاستواء. يؤسفني أن أذكر هذا، فإن رجلا مثله يخفى عليه تنويه الأشاعرة، فإن ابن حجر مثل تفسير الاستواء بأنه العلو، ولكنه في الجزء الأول والثالث وغيرها من كتابه نفى علو المكان وجعله علو رتبة ومكانة. وقد بين السدي رحمه الله في رسالته تنويه الأشاعرة على كبار الناس. والمرة الثانية قال لي الشيخ: دع ابن حجر والنووي والشوكانية ورشيد رضا ولن نتكلم كلنا في قطب. قلت له: يا شيخ، نتكلم عنهم جميعا وعن كل مبتدع، والقاعدة في التبديع واحدة، وخطر المبتدعين كلهم واحد، وكله شديد على أهل السنة، وعدم الكلام في واحد منهم، وجعلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويجعل لأهل البدع علينا حجة. وقد سمعت يا شيخ بنفسك ذلك الرجل الذي قلت له ابن قطب مبتدع، فقال لك ابن حجر. ونشر بعض من لا يحسن السخن عني أني أحذر من الدرس على المشايخ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب صراح، وأباهل على من يقول ذلك عني، فلا يستطيع أن يأتيني بشاهد واحد صادق على ذلك يحسن السهم. إنما كان ما بيني وبينه أني ذكرت له أن هناك أمرا خاصا بي، أني لم أدرس على شيخ لظروف خاصة بي هناك في مصر، وهو كثرة مشايخ السوء القبورية الصوفية، ونهيت الشباب عن الدراسة علي مرارا، وقلت لهم مرارا اذهبوا إلى المشايخ، فلست بشيخ. فهذا شيء خاص بي من جهة، ومن جهة أخرى نهيت الشباب على الاقتداء بي وعن الدراسة علي، وأمرتهم بالذهاب إلى المشايخ، وهذا كله له شهوده. فشاع الرجل هذا عني هذا الفهم الرديء الذي فهمه، فذهبت إلى الشيخ ربيع ونفيت له هذه الفلية فقبلها، فقبل مني ولم يعقب. ثم إذا به بعد مدة يعود إلى هذه الفلية مرة أخرى وإلى تصديقها. وذهبت إلى صالح الحربي للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وقد كنت أعرفه قبل ذلك حينما كنت آتي المدينة فيزورني وأزوره، ونتبادل الكلام في كتب العلم. ذهبت إلى ثالث من المرة الأولى منذ 3 سنوات أبين له هذا، لأنهما هو وفالح شيخ ربيع وفالح ممن وصلهما هذا الكذب وصدقه فالح. فلما بينت لفالح أثنى علي وأهداني بعض الكتب. وفي شعبان بعد شريط الألباني المشهور في البدعة والمبتدع، لما سمعه الشيخ ربيع مباشرة اتصل علي وقال: رد عليه حرفا حرفا رد العلمية، ولا تقل قال الألباني، ولكن قل قال بعض الناس. ثم اتصل بي في رمضان الماضي يستحسني ويسألني عن الرد، هل انتهيت منه؟ فأخبرته أن شهر رمضان لا وقت فيه لمثل ذلك البحث، وأني لم أبدأ، فإن بعض أهل العلم كان يتفرغ في رمضان، والله المستعان. فاستحسن الشيخ. ثم جاءنا أخونا أبو عبيدة حفظه الله، فدعوته ودعوت المعيد المدخلي محمد بن هادي وفالحا وجماعة في رمضان، وكان الحديث قبل الطعام وبعده كله وديا، ليس فيه مغمزة من فالح ولا من محمد بن هادي، وكان كله عن خطر السرورية على السنة. وبدأت القصة الثالثة، قصة الطعن. في أواخر رمضان اجتمع أبو عبيدة حفظه الله مع الشيخ ربيع، ودار بينهما حوار شديد بحضور شهود عن ابن حجر والنووي، وسكت الشيخ بعد انقطاع حجته إلا من السب، يقول: أنتم عيال، أنتم أطفال. ولسكوت الشيخ وانقطاع حجته قال بعض الإخوة لي بعدها: لن يتكلم الشيخ ربيع في هذه المسألة بعد ذلك، فقد أقيمت الحجة عليه. ولكن في شوال كنت في جدة، فمررت على عبد اللطيف وهو من خواص أصحاب الشيخ ربيع والشيخ أمان الجاني وخالح وغيرهما، فجئنا سويا مع عبد اللطيف وغيره، جئنا سويا إلى المدينة، وأصر عبد اللطيف علي على المرور على الشيخ ربيع صباح الخميس، ولم أحب ذلك لأني لا أحب الجبال، ولكنه أصر. لما جمعنا المجلس الغاص بأهله تكلم الشيخ ربيع كلاما عجيبا في عدم تبديع السرورية، وكان مما قاله مما يخصني. قال: إذا لم تنتهي عن تبديع ابن حجر والنووي فأنا أبدعك، وأقف بكل قوتي ضدك، وأؤلف فيك كتابا. فقلت له: تبدعني أنا يا شيخ وتدع تبديع السرورية؟ فقال بعنف: ولماذا هم متبعون؟ فسردت له وجوها من بدعهم العظيمة من الإرجاء والخروج وغيره، وقد تواتر عن فالح محمد بن خلي والشيخ ربيع تبديع ابن حجر والنووي وأبي حنيفة في مجالس، وتواتر عنهم كذلك عدم تبديعهم في مجالس أخرى. فلا أدري بأي القولين يعتقد كل منهم، وبأي القولين يتدين كل منهم. قلت التفت الشيخ إلى عبد اللطيف وقال: لماذا هم مبتدعون عندك؟ قال عبد اللطيف: يا شيخ، هم مبتدعون عندي من 14 وجها، وكلما سرد عبد اللطيف وجها قال له الشيخ ربيع: هذا لا يكفي لتبديعهم. فقال عبد اللطيف: يا شيخ، هم ليسوا عندك مبتدعة؟ قال: نعم. قال: وليسوا عندك أهل السنة؟ قال: ليسوا من أهل السنة. قال: فماذا هم؟ منزلة بين المنزلتين؟ قال الشيخ ربيع مرارا: نعم يا عبد اللطيف، منزلة بين المنزلتين. ثم صرخ الشيخ: الألباني، لا تقوم علينا الألباني، لا تتكلم في الألباني. فصرخ فيه عبد اللطيف أنه لا بد من بيان ما عليه الألباني. وصرخ الشيخ ربيع: لنتكلم كلنا في سيد قطب وليس الرجل، ليس هذا بسيد. قال: لنتكلم كلنا في قطب، هذا الرجل، وأشار إلي، هذا الرجل وعدني أن يساعدني في كتابي عن قطب ولم يساعدني، والسرورية أتباعهم يخرجون لهم كتبهم. فعاب عليها عبد اللطيف وغيره أنه لا ينبغي أن يقول مثل هذه المقالة، وكان قد ذكر لي عزمه عن الكتابة عن ابن قطب، فوعدته بالمساعدة وشجعته على ذلك، وقلت له: بعد قطب إن شاء الله تكتب في عبد الرحمن بن عبد الخالق، فإن خطره عظيم. ثم وعدته بالمساعدة على قدر جهدي، فإن عندي ما يشغلني، وأحضرت له شابا من طلبة الجامعة مستعدا لمساعدته في أي وقت وأي عمل يريده الشيخ في الكتاب، وأعطاني الحديث لأخرجه له، فلم أفعل لأشياء كثيرة. فهذه ثلاثة أسباب: علم الشيخ بعزمي الرد على الألباني، والسبب الثاني معصيتي له لما أمرني بالسكوت على المبتدعة القدامى، والثالث عدم معاونتي له في تخريج كتبه، وزد عليها سببين: الرابع إصراري على تبديع السرورية ورؤيته وعدم ذلك، والخامس شيء لا يخفى على من نظر، وهو انصراف بعض الشباب عن الإتيان إليه، وما صرفت تظن الشيخ أني قد صرفتهم عنه، وهذا والله ما لم يحدث، وما صرفت أحدا عنه ولا عن غيره من المشايخ، ولا أحببت والله الذي لا إله إلا هو لا كثرة الزوار ولا الزوار. وقد ذكر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن أبغض الناس إلي أن أظلمه لا رجل لا يجد أحدا يستعينه علي إلا الله عز وجل، رواه صاحب كتاب شعب الإيمان. وبدأ الشيخ منذ ذلك اليوم حملة استباح فيها الطعن في عرضي بكل ممكن من جاهل ضال، كل ما يمكن من الطعن، واستمر على ذلك شهورا لا يجد علي مغمزا إلا تبديع هؤلاء القدامى ابن حجر وغيره، وإلا كلامه مسألة الترحم، مع ما يمكن من الثراء علي بالكذب، واستمر على ذلك شهورا حتى قال لبعض إخواننا: هذا أجنبي وسوف أدل فالحا عليه ليسفره. فأنكر عليه أبو وداعة حفظه الله هذه، فإن الشيخ ربيع نفسه قبل أيام من ذلك الكلام حينما حكى قصة رجل عيره بأنه جيزاني، رد عليه الشيخ ربيع بأن هذه جاهلية. وبعد الحج جاءني بعض الشباب ناصحة قال: طارت الإشاعات بين الشباب أن الشيخ ربيع وفالحا يسعيان لتفسيرك، فاتصلت على فالح في بيته لأستطلع ذلك، فإن آخر عهدي به في بيته بمودة قابلني بمودة وأحداني كتبا، ونصحته أن يسعى في تنظيم دروس للمشايخ، دروسا علمية منظمة تجمع الشباب على العلم لكي لا تقتلصهم السرورية بدعوى العلم. فكلمني فالح بتجخم كأنه لا يعرفني، بل قال: أنا لا أعرفك. وقال: إن السلطة الشرعية لا يرضيها ما تصنع. قلت له: وماذا أصنعه لا يرضي السلطة الشرعية وأنا في السمع والطاعة؟ قال: تفريق الشباب. قلت: سأدع الشباب لكم، ولن يدخل بيتي إلا أصدقائي وخواصي فقط. فقال: أحسنت، المدينة مليئة بالمشايخ وقد كفيت، لكن ينبغي أن تزور الشيخ ربيع وغيره. قلت: قد زرت الشيخ ربيع سنتين، ثم الآن يصنع بين الله حسيبه فيه، وأنت تعرفني منذ الزمن، وها أنت لا تقول ما تقول. قال: تتبع ابن حجر، لم تسمع كلام الفقيه؟ وهذا عجيب، فإن عبد اللطيف حدثني أن فالحا قال: نحن في الحج، قال: نحن ننكر على الفقيه كلامها وابن حجر أنه سلفي. وبعد الحج يقول لي هذا الكلام وينصحني بتبع كلام الفقيه. قلت هو أشعري وأكثر أهل العلم الآن يقولون ذلك. ثم قد كان فالح والشيخ ربيع والشهود على ذلك موجودون يجاهرون بتبديع ابن حجر والنووي في المجالس، وطرأ عليهم ما حولهم عن ذلك إلى الإنكار على من يفعله، حتى إنهم انتهوا عن تبديع السرورية، بل قالوا أبناؤنا وإخواننا، واستدعى الشيخ ربيع بعض إخواننا في المحرم فشهدوا عليه في هذا المجلس ومجلسين بعده أنه قال السلفيون من أمريكا للبنغال يسمعون كلامي، فهذه هي العلة التي وراء هذه القصة كلها، معصية أمير السلفيين في العالم كله. طرح الشيخ ربيع يخفي الأسباب الحقيقية لطعنه فيه بزعم أن لي أخطاء في كتاب العقيدة، فقال لأبي عبيدة أنا لم أعرف هذا الرجل وأبغضته إلا لما قرأت كتاب العقيدة، فقال لأه أبو عبيدة حفظه الله أنت تطعن في الرجل منذ شهرين ولم تكتشف الأخطاء إلا منذ أسبوع. وكان هذا المجلس أخرج الشيخ ربيع في كتاب العقيدة وعليه حواشي من كل جانب، عليها انتقاداته التي ظنها انتقادات. وأزيدكم كما سبق بأنه كان يمدح الكتاب ويوصي به بما فيه من فوائد كما سبق بيانه، فإن كان مدحه للكتاب سابقا عن علم فقدحه عن هوى، وإن كان قدحه عن هوى فإن الهوى لا يؤخذ. أما المعيد فقد سبق أن ذكرت ما حدث لي معه في بيته، وهذا يتكرر كثيرا. في مجلس في بيت الشيخ ربيع تكلم رجل فقال إن الإخوان كانوا يريدون أن يكونوا سلفية، ولكن عجل بهم عبد الناصر. وسكت الشيخ وسكت الجميع ولم يتكلم أحد، فإني تكلمت بعض المرات في مجلس الشيخ فنهرني في بعض الأمور. وهذا كلام عظيم، فإن هذا كلام السرورية بعينه. ثم المعيد قابلني أمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم فجذبني إليه وعانقني عناقا حارا والشهود موجودون. إلى المحرم ليس في قلبه في الظاهر أعلي شيء، وقال أمام أبي وداعة وغيره قبل شريطه في الطعن في بأيام في الدمام، قال أخطأ من شهر بمحمود، ولا ينبغي لنا نحن السلفيين أن ننشر خلافاتنا هكذا. سبحان الله. قال الشيخ ربيع في بيته للشيخ الفقيه يشير إلي هذا محمود ولدك السرورية. وقال المعيد محمد بن هادي للقاري كلاما كثيرا لما اتهمني القاري زورا وبيني وبينهم الله عز وجل. والآن الشيخ ربيع والمعيد كلاهما يقفان موقف السرورية مني بنفسه نفس الموقف، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إنه مما لا يخفى على ذي لب وفطمة أنني لست وحدي المقصود، وأنه ثمة أمر بل أمور هي التي تضبط لك ميزان الحكم، فأنت صرت أيها المستمع قاضيا، ولي شريط سميته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة، قاضي في الجنة فذلك الذي علم الحق فقضى به، وقاضيان في النار رجل قضى على جهل فقال في الحق ورجل عرف الحق فلم يحكم به فذلك في النار. هذه الأمور. الأمر الأول، من الذي يبدل ومن الذي يستخدم طرق السرورية في الطعن في الناس، جاسوس ودفيسة وغيرها من الطرق. أما أنا فما بدلت، فإن هذا تأبي منذ عشرين سنة وأكثر في الطعن في أهل البدع قديمهم وحديثهم، وكلهم كانوا يعرف عني ذلك في الوقت الذي كانوا يمدحونني فيه. وكان هذا الشيخ يتكلم فيه كانوا يعرفون ذلك ويعرفون شدتي على أهل البدع، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الثاني، من الذي كان يتكلم في السرورية ثم سكت؟ فلما سكت صار يتكلم في من يتكلم عن السرورية، تركوا الكلام على السرورية بل مدحوهم وصاروا يتكلمون فينا. من الذي أشعل هذه الفتنة ليشغل الشباب عن السرورية وعما تخططه السرورية؟ من الذي يريد إخفاء تخاذله عن السرورية بهذه الفتنة؟ الثالث من الذي كان إخوانيا وقال في كتاب صادر له هذه السنة سنة 14 و400 ألف إن كثيرا من الغدش زال عنه، ومع ذلك في نفس الكتاب يمدح ابن قطب مدحا شديدا. ومن كان الذي وهو كتاب منهج الأنبياء في الدعوة، ومن الذي كان يمدح قطبا إلى ما قبل سنة بينما نحن نحذر منه منذ 20 سنة، ومن الذي طبع كتابا واحدا في حقيقة الدعوة فيه مدح قطب والبنا والدعوة إلى السرورية. الرابع، من الذي يسكت عن أهل البدع ليفتح بذلك باب شر عظيم؟ فإننا نقول ما قاله أبو قلابة التابعي والفقيه رحمه الله تعالى: أهل البدع كلهم خوارج، فنحن نجاهد أهل البدع جميعا، وهم وهؤلاء الذين يطعنون فينا مرة مع أهل البدع ومرة عليهم. ماذا أقول؟ أقول مقالا أباهلهم: فهل قاضٍ يريد الحق وليعدل ينظر حالنا صدقا، فأي الناس قد بدل، فأما نحن ما زلنا نعادي كل من يجهل. أقول: سألت الله إخلاصا ليدفع عائبي عني ويفضحه على ملأ كما قد رامه مني، ويسترني وينصرني ويرحمني ويرفعني، فمن راء يراء به، ويفلي الساعة الوزن، وبغي الحقد مردود على الباغي وضدغني، أراد الطعن في السنن فنال الجند بالطعن. أقول: فأين العلم إذ تصغي لقيل الحاسد القالي، إذا جاءتك أقوال فطابقها بأفعالي، أريد السنة المثلى وما السني بالغالي. السن ما عنده مغالاة، اتباع السنة ما فيه مغالاة. أريد السنة المثلى وما السني بالغالي، وتغلو عندكم بدع وما السني بالغالي. أخص شيء السني، وتغلو عندكم بدع وما السني بالغالي. أصمت الموت عن بدع وأسدى الغادي في التالي، وأتبع قول أسلاف وإسنادي بهم عالي. فهات القول عن صدق بدون القيل والقالي، وهات القول عن سلف بلا قلب وإبدالي، ألم تعلم بآثام لرمي المحصن الخالي. أقول: جفاني الناس في ربي ويقضي بيننا بعد، أرادوني على أمر به الإصلاح لا يبدو، وأنا لي سوى السنة وهل في غيرها الرشد، هي الغراء ما بقيت هي الميثاق والعهد، هي حياة الدين في جرح وتعديل لمن يبدو، فلا يغريك عن حق ولا يغنيك من حشد، أتوني بغي ما قوم بكذب ما له حد، وسوء الفهم أعوجهم، وسوء القصد لا قصد، وسوء النقل عن جهل، فكيف السوء والعمد، وما شاركتهم دنيا فلا مال ولا دعد، ولا مال ولا أهل يرد القوم هم لد، فظنوا أنهم أقوى لأني قد رأوا فرد، وأهل السوء في جمع وأهل الحق ما عد، فقلت الله ثالثنا ولا يقضي لنا العبد، وهذا الأمن من ربي فلا برق ولا رعد، فيا لله ذا نلقى فصبرا بعده الوعد، فيوم السوء في الدنيا وما يبقى لهم خلد، رضيت الله لي ربا أنا المستضعف العبد، بك اللهم خاصمنا وحاكمنا لك الحمد. اللهم قد روى العلماء ابن المبارك وغيره عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمكر ولا تعن ماكرا، فإن الله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا تبغي ولا تعن باغيا، فإن الله تعالى يقول: إنما بغيكم على أنفسكم، ولا تنكث ولا تعن ناكثا، فإن الله تعالى يقول: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. اللهم قد قال رسولك صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله، ومن أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، ومن سمع الله به، ومن راء يراء به، وإنك لتعلم. اللهم ما جئنا للمدينة لدنيا نصيبها، ولا وظيفة ولا تجارة ولا عشيرة، وإنك لتعلم أنه قد اشتد الخطب بنا فيها مرارا، فلم نتركها طاعة لرسولك صلى الله عليه وسلم في الصبر عليها. اللهم قد شهروا بي واستحلوا الكذب علي، وهم من أعلم الناس بي وبشدة على الإخوان والسرورية والجهيمانية وكل الفرق المبتدعة الضالة، اللهم لا تجرأوا على عرضي إلا للطعن فيما أدعو إليه من دينك، وإلا لعلمهم أنه لا ناصر لي غيرك، لا أهل ولا مال ولا جاه ولا عشيرة تمنعني منهم إلا أنت وحدك. ولست بعزتك شاكا فيما أنا عليه من الحق وفيما هم عليه. اللهم لئن كان ما صنعوه بي وبدينك هو الحق فانصرهم وارفعهم، ولئن كان ما صنعوه بي وبدينك هو الباطل فاجعلهم آية لخلقك واردد بغيهم عليهم عاجلا غير آجل يا جبار السماوات والأرضين. اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت، أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جار من شر خلقك كلهم جميعا أن يسقط علي منهم أحد أو يبغي علي منهم أحد. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إني أدعوكم إلى ما قال الله عز وجل: فمن كان على يقين مما هو فيه فليتقدم، ومن كان على شك فليتق الله وليحجم، فإن بعض الظن إثم. وقد قال الله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال: فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللهم قد فوضنا أمورنا إليك وألجأنا أمورنا إليك وخلينا ظهورنا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حسبنا الله ونعم الوكيل. بك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك.